فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله، استفسر كثير من الإخوة والأخوات بالنسبة للأطياب التي تحتوي على بعض الكحول، يقول البعض بأنها نجسة، ما رأيكم؟ قولها إنها ليست نجسة، لأن الكحول ولو كانت 100% فليست نجسة. الخمر الذي يشرب ليس بنجس لأنه لا دليل على نجاسته، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، بل الدليل على عدم نجاسته، وذلك أنه لما حرم أراق الصحابة الخمر من الأواني ولم يؤمروا بغسلها، وفي يوم من الأيام بعد تحريم الخمر أتى رجل براوية من خمر، القربة الكبيرة، براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهداها له وردها عليه وقال: أما علمت أنها حرمت؟ وكأن هذا الرجل لم يعلم أنها حرمت. فتكلم معه أحد الصحابة الحاضرين بكلام سر وقال له: بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لما ساررته؟ قال: قلت يا رسول الله بعها. فقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففتح الرجل ثم الراويتي وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا أمره بغسلها. وأما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، المراد بالرجس هنا الرجس العملي وليس الرجس الحسي، بدليل أن الأنصاب والأزلام والميسر ليست نجسة نجاسة حسية، بل هي نجاسة عملية. ولهذا قيد الله الرجس هنا بقوله: من عمل الشيطان،